بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الظهار من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل بيد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 30. أيها الإخوة، نأسف على هذا الخلل الفني والناتج عن التسجيل الخارجي لهذا الدرس، شاكرين لكم حسن الإنصات والقبول. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضارا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الرغبة في يتبعون الله عزة في الكفارات لا بد أن تكون مشتملة على بعض الصفات التي يمكن سبب وجودها بإنذارها وبراءة الذمة بحسها. وبينما رحمه الله في هذه الجملة أن من يشترط الرغبة أن تكون مؤمنة، وبينما دليل هذا الشرط وأن أصح قول العلماء رحمه الله هو حمل المطلق على المقيد، المطلق في كفارة الجهاد على المقيد في كفارة القتل، فأوجب الإيمان بالرغبة التي يعجبها من كفر. والمصنف رحمه الله قال: ولا يجزئ في الكفارات. وهذه أرض العلماء رحمه الله أنهم يذكرون المصادر المتماثلة التي يشبه بعضها بعضا في المظالم. فلما كان هنا من المظالم وضع هذا من المظالم، ظنهم أنه مشترك في الرقاب التي أردت وهي اللي بغيتها أن تكون مؤمنة، فلو أعلق رقبة كافرة فإنه لا يمكن لم تكفر في القتل ولا تكفر في الجهاد ولا تكفر في الجهاد من هذه الرمان ولا تكفر في المريض، أي الكفارات التي يجب فيها ما تقدم. إن الشرط الثاني الذي يجب التوفر في الرقبة غير سنة انتزاعها وبراءة الذمة من كفارة في الجهاد أن تكون خالية من العيوب. وبينما حقيقة العيب أن أصله في الكرة النقص، وقال هذا فلان فلان إذا سقط بذكر شيء من مما هو فيه مما يعد نقصا فيه. والعيب ينقسم إلى قسمين في الرقاب: عيب في الجسد وعيب في النفس والروح. فعيب الجسد النقص في الخلقة الذي يضر بالعالم ضررا بينا، وعيب الروح هو متعلق بالاخلاق كان يكون فاقدا للعقل او يكون عصبيا الى درجه لا يتحكم فيها بنفسه في حالات الغضب، او يكون به ادمان يصاب بالصرع والاغلام او يريد نفسه ومنها الاحساب على النفس. وقد تقدم لنا في كتاب الظهور ذكر الظهور المؤثره في الرقاب وضابط العيب المؤثر وغير المؤثر في الرقبه. إلا أنه هنا إذا كان النقص في الرقبة يكون النقص بس الأعضاء، وهذا عضو الزواج أن يكون النفس الأعضاء بقطع عضو كاليد ورجل أو بهذا الإشخاص تكون وبهذا البقر ورجل، فهذا بعد ذلك قد يقل التمييز لا يقل في بطن الإشخاص. هذا يكون عند الغرام في الضابط وضع الضابط تشكيل، قال أن يكون مدرا بالعمل ضررا بينه، فالكل كامل يضر وأن الإنسان العمل هذا هو يضر. السبب في وضع هذا الضابط أن الرقبة إذا كانت لا تستطيع العمل، ومعنى ذلك أن الشخص إذا أعتقى راية تخلص من طبيعة الإنفاق عليه، لأنه إذا كانت لا تعلم عاودة عن الأمر رقيق مشهور مثلا، فهذا كما قال تعالى وهو كل على سبيله، أنا نجيب من السبيل فهو كل على سبيله، وكل يقول إذا أصاب الحرمة من ضرورة الناس قد يمكن خطبته، أو فأصلح من الخير له أن تكون مكتبارا مقصود الشرع من كتاب المنقبة الرفق والإحسان مثل الرفق، وجزء ذلك الرفقة لقرآن الله عز وجل من موجب الخلوة الإختارة، وعشان لو قلنا برفق هؤلاء خالف مقصود الشرع فأصبح رفقا به وزكاة من جبعة الإنسان المنقبة. وكذلك نقول الله عز وجل أمر بالرفق ورقب الأرض في الدين ورقب على السفر من كبرة ونقص الخيطة مستعرفة من كبرة، فالضبور الثالث أننا وجدنا الشرع يسقط المعيزة في الإنسان عن الواجبات والحكة عن المستحبات والقول في الاستحباب من كما في الأصول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أرزاق تجد البقايا الأوراء التي نعورها والأرزاق التي نبلغها والنبي صلى الله عليه وسلم والكبيرة التي جاءت منه والنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا على أن من أراد إذا كان هذا في المستحبات وفي في الواجبات وفي الإسلام، وهذا حي وهذا حي الرقبة من الحيوان

ظهور مسلم الحب نعم العرب وفي كثرة اليد ورد بها من أطراف الأصابع إلى المنتقل وكثرة اليد ورد بها من أطراف الأصابع إلى مدينة من إلهام الكثمان. في هذه الحالة تغلب على الأرض الزهارة قدرنا بجنة من قدر الوقاء استنبط بجهنة الجزراء والحاسة الثانية ما يجبر بسببه والتباشر وأما الإبارة بالعلو وبعض وبالعلو أنه مضح في ذهاب الليل أو ذهاب الليل بسبب أفضل فمشككم إذا ذهب بعض العلو تقطع الأصابع أو بعض الأصابع هل المسألة في مرض هذا الزمن؟ بعض الزمن يقول إن العلو موجودة في الضاجة منقولة في الحقيقة يعني إذا قطعت بعض أصابعه القطع الذي يرمى في المعسكر يكون المدد موجود ولكن ذهاب بعض الأصابع التي يسمونها فيه معجزة اليد فأصل حدث مريضا مقرر هنا أن الذهاب في النظاء السبب الذي من أجله حتى من الرمان لأن ذهاب بعض العضو المعسكر قالوا إذا ذهبت المنفى تحميلا يقول من قطع بعض اصابعه قطعا معذرا فان ليس كيده تزول فكان يده ليس من قطع من جاء الحاله لا تكره تلك الاشياء ولا تكره ان ينتصب باليد على الوجه الذي يقوم به من شان تغيير يقول من الصلاه مثلا ثلاث مسائل عند وجه الدنيا في بطن الاشخاص الثاني من دار الشر وهذا من نفي الشرط من جبر مع الصدق العمى او ذهب العضو كاملا كقطع اليد بصلب او خلل اصابها والجد الخلاوي واما بالنسبه للحاله الثالثه وهي محل الاشكال اذا قطع بعض العضو فهل هذا القطع يمزج العضو من قوه المعدوم او لا هذه مساله في اخوان بعض العلماء يقول اذا قطع بعض الأصابع كما أخبر المصنف رحمه الله والحنابلة حوادثا استشعارية لكن وجه الله عند محمد لا يحكم قال من أبو أكثر عن أخر قول الأول والأخر الثاني وكلها هو الأكثر يرفع الوسطى والسبابة أو الإنهاج الوسطى أو السبابة أو الإبهام قالوا الوسطى إذا كان أقطع الوسطى لا يرتفق باليد أنه حمل ماء أو شيء لا يرتفق بها أقطع الوسطى نعم أو السبابة أو السبابة وهي التي تلي الإبهام لأنه يشار إليها عند السب السبابة أو الإبهام هذه الثلاثة المتتالية يقولنا أن ذهابها مؤثر ومضر نعم أو الأنملة من الإبهام أو الأنملة من الإبهام لأن الإبهام فيه أنملتان والأنملة العليا منها لو قطعت ذهبت منفعة الإبهام فتدرج أيضا من العضو إلى جزء العضو وهذا خاص بالإبهام فقط هذا طبعا مذهب الحنابل رحمه الله لكن الحقيقة الذي تميل إليه النفس مختار بعض العلماء أن ذهاب بعض الأصابع ليس كذهاب الكل إلا إذا ذهب أكثرها كثلاث أصابع من الكف فإنه تذهب المنفعة سواء كانت الثلاث أصابع التي الأصبعان اللذان يليان الإبهام أو كانت الثلاث الأصابع من الوسطى أو كانت ثلاث الأصابع من وسط الكف ما بين البنصر وما بين الإبهام في هذه الحالة تكون منافع الأصابع منتهية هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يؤثر لأنه لا يستطيع أن يمسك الأشياء ولا يستطيع أن يتحكم بأصبعين لكن إذا قطع مثلا منه رأى أمولة الإبهام فإن هذا لا يؤثر يعني لا يؤثر تأثيرا بينا والذي يظهر الله أعلم أنه إذا ذهب أكثر الأصابع أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة خنصر والبنصر من يد واحدة أصبح عندنا في الأصابع على ما اختاره رحمه الله سمى الأصابع اللي هو الوسطى السبابة والإبهام وهذه لعظم منفعتها وقوام اليد عليها فذهبها كذهاب الود. ثم بعد ذلك قال في الباقي لو الخنصر والبنصر لابد ان يذهبا معا. فلو قطع الخنصر دون البنصر لم يؤثر. وهكذا العكس. لكن يشترط ان يكون الاثنان من يد واحد. فلو قطع الخنصر من يد والبنصر من الاخرى فان العظم فانه لا يؤثر في الرقبه. نعم. ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه. ولا يجزئ في عتق الرقبة مريض ميؤوس من مرضه. وقد تقدم معنا في أحكام مرض الموت المرض الميؤوس منه، وذكرنا جملة من مسائله وبعض الأمور المتعلقة به وبعض التطبيقات في زماننا. المرض الميؤوس منه يقولون بأنه إذا كان الرقيق ميؤوسا منه فعتقه تخلص. في هذه الحالة كلها تخالف مقصود الشرع من العرق، وهذا صحيح. نعم. ونحن مثل مثلا الهرم الزمن الذي فقط أعلى، ثم إنه لو أعتق والحالة ما ذكرت معنى ذلك أنه يهلكه، لأنه حينما يكون مملوكا له يقوم على نفقة الإحسان إليه وتعهده، لكنه إذا أعتقه فإنه يضره بذلك العتق. نعم. ولا أم ولد. ولا يجزئ عتق أم الولد. ولا يجزئ عتق أم الولد. وأم الولد هي التي وطئها سيدها فأنجبت منه، فهي أم ولد لأنها تعتق بعد وفاته، لأن الولد لا يملك أمه والولد سيرد من أبيه. وقالوا كذلك أيضا هذا شبه إجماع أنها تعتق بوفاة السيد، فقالوا انه لا يجزئ عتقها لانه اذا اعتقها تخلص منه، هي معتقة عليه معتقة عليه، وحينئذ لا يتحقق مقصود الشرع من عتق الكفارة من عتق الرقبة الكفارة، فقالوا لا يجزئ عتق ام الولد من هذا الوجه. نعم. وهذا طبعا تقدم معنا في كتاب البيع، بيع امهات الاولاد، وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل في شخص بلوغ المرام، وبينا خلاف السلف والأئمة رحمه الله في مسألة بيع أمهات الأولاد. ومن العلماء من يفصل هذا على أنها ليست بمملوكة من كل وجه في التصرفات، فبناء ذلك يصح عتقها في الكفارات الواجبة ولا يصح البيع. وفيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم كما عن علي رضي الله عنه وعمر، مسألة مشهورة وتقدم بيانها في كتاب البيع. نعم. ويجزي المدبر. ويجزي عتق المدبر. المدبر هو العبد الذي اعتقه سيده عن دبر، بمعنى علق عتقه على موته، فقال اذا انا مت فعبدي فلان حر. فهذا طبعا التدبير ثابت في النص النبي صلى الله عليه وسلم اقره، والعمل عند العلم رحمه الله من السلف والخلف على صحة التدبير وجوابه. وإذا ثبت هذا فإنه لو قال عبدي فلان حر إذا أنا مت حر بعد موتي، للعلماء وجهان. إذا اعتقه عن دبر هل يجزئ في الكفارة الواجبة أو لا؟ فيه وجهان. بعض العلماء يقول من أعتق عبده عن دبر له الحق في الرجوع ما لم يمت، يعني له الحق في الرجوع. وبعضهم يقول من أعتق عبده عن دبر ليس له الحق في الرجوع. فعلى القول بأن المدبر يستحق سيده الرجوع يصح عتقه من كفارات الواجب، لأنه حينما أعتقه في كفارة الواجب كان نوعا من الرجوع، لأن الرجوع نوعان، الرجوع الحقيقي والرجوع الحكمي. فهو حينما قال عبدي فلان حر بعد موتي ثم جاء في كفارة الظهار وأعتقاه، دل على أنه لا يريد أن يعتقه بعد موته، بدليل أنه نجس وبادر بعتقه. وهذا القول في الحقيقة هو أصح القولين، أن من حق السيد أن يرجع عن عتق عبده قبل موته. ويقوي هذا ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اعتق مماليكه من بعده، يعني عن دبر،

على من يملكه. فالرقبة إذا كان صحيح إذا كان فيها سم صح عتقها، هذا لا يضر بالعمل ضررا بينا، ليس من كل وجه يضر بينا، هو نقص الكمال. نعم. والمرهون لكن الأحمق يعني لو ذكرته هو أخذته بالقوة يستقيم، يعني هو عيب، لكن عيب يمكن لو وجد يعني من يرضع. وذكرنا هذا في البيوع أن بعض البيوع تؤثر وبعضها تؤثر لأنه ممكن ثلاثة ضرر موجود. فالأحمق ليس كالأعمى، ليس كالمشهور، الأحمق هي كما قلنا راجع للنفوس، لكن ممكن من شخص لا يمكن أن يستضر بوجود هذا كما ذكرنا في البيت. وأيضا لو أنه أعتقه فإن هذا لا يمنع، لا يمنع من عتقه، لأن الرقبة ليس بها عيب يضر من ناحية بدنية ولا من ناحية نفسية، لأن الحمق رغم من الغفلة تذهب إذا ابتلي بشيء واستضر به مرة أو مرتين كيف الثالث يتوب. وهذا موجود معروف أن الحمق صفة عارضة، وبعض الأحيان مع شدة الخوف وشدة الأذى والضرر يستقيم أمره. فالناس يختلفون، ومن هنا قالوا إنه ربما يكون العيب في حق قوم ولا يكون عيبا في حق قوم، فإذا كان الرفيق أحمقا فإنه يجزئ عتقه. والمرهون والمرهون أي يصح عتق المرهون. السبب في ذلك أنه تعارض عندنا العتق، إذا قال أعتقت عبدي فلان وكانت تجب عليه رقبة في ظهار أو قتل، فقال أعتقت عبدي فلان، فإن العتق قد نفذ مضى، والعتق أشد من حق الآدمي في الرهن، لأن استحقاق صاحب الدين في الرهن لعارض قد يزول كما لو سدد المديون. ومن هنا يصححون العتق وبينا ما الذي يجب في حالة اعتاق بالأذى المرهون، وبينا أنه يطالب بمثله، وفصلنا في هذا المثل في كتاب الرهن، بينا أن عتقه لا يخرجه، لا يخرج صاحب، لا يخرج المديون عن المطالبة ببديل عنه يقوم مقاما. فإذا تعارض ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، قدم الذي يمكن الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه. وتوضيح المسألة أنه إذا ارتكب أمرا يوجب عليه الرقبة وقال عبدي فلان حر، قصد أن يكون كفارة لظهاره أو كفارة لجماع يكون هذا رمضان، وكان مرهونا، فإن الرهن فوات يد الرهن على الرقيق يمكن تعويضها بمال آخر يقوم مقامه. لكن العتق لا يمكن تعويضه، لأن العتق في الأصل، ولذلك في كثير من المسائل إذا أعتق مضى عليه ثلاث جدهن جد وهجرهن جد، العتاق والطلاق والنكاح. فالعتق أمر عظيم في الشرع، ولذلك إذا مضى يمضي جده جد وهجره جد، حتى ولو قال لعبده وهو ينزح أنت حر، ثم قال ما قصدت أنه حر، نقول لزمك العتق لأن جده جد وهجره جد. فهذا يدل على أن العتق أقوى من الرهن. وحينئذ إذا أعتق رقبة مرهونة فإنه يصحح العتق ويلزم بضمان الرهن. والجاني والجاهل ويصح عتق الجاهل. والجاني حتى الجاهل مش العتق، ماشي ما في إشكال. على كل حال الجاني من الجناية، العبد إذا جنى فالجناية تكون في رقبته، فلو أنه أعتقى فإنه لا يخلصه، الجناية تسجل سواء كانت قصاصا أو كانت مالا، يتحمل مسؤولية ذلك ويصح العتق، وهذا لا يؤثر. فدخوله الضمان بالجناية لا يمنع صحة العتق وإجزاءه. والأمة الحامل ولو استثني حملها، ويصح عتق الأمة الحامل ولو استثنى حملها،